اللهم يا ربي صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم يا رب ارحمنا بالقرآن، اللهم يا رب أكرمنا بالقرآن، اللهم يا رب لا تهنا بالقرآن، اللهم يا رب ارفع شأننا بالقرآن، حسن أخلاقنا بالقرآن، طيب أرزاقنا بالقرآن، سهل اللهم لنا حفظ القرآن، يسر اللهم لنا فهم القرآن، ارزقنا العمل بالقرآن يا حنان ويا منان. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب نور بكتابك أبصارنا وألف به بين قلوبنا وألف به بين قلوبنا وأصلح به ذات بيننا وأصلح به ذات بيننا وأصلح به ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل هذه الختمة مباركة على من قرأها ومن سمعها ومن أمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين تقبل صلاتنا، اللهم يا رب تقبل قيامنا، اللهم يا رب تقبل صيامنا، اللهم يا رب تقبل تضرعنا، اللهم يا رب تقبل دعاءنا، اللهم يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، تولى أمرنا، اقض حوائجنا، اقض ديوننا، تولى أمرنا، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، ارحمنا وارحم موتانا، اجعل اللهم الجنة مأواهم ومأوانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا ساحرا إلا زجرته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، واخذل اللهم الإلحاد والمشركين. اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن عادانا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن آذانا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدى علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن بغى علينا. اللهم يا ربي أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم يا رب انصر إخواننا في فلسطين. اللهم يا رب حرر المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أكرمنا بالصلاة فيه يا أرحم الراحمين. أكرمنا قبل الممات في الصلاة فيه يا أرحم الراحمين. أخرج من أصلابنا من يفتح بيت المقدس يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا رب هون عن إخواننا في بورما، هون عن إخواننا في سوريا. اللهم يا رب هون عن إخواننا في اليمن. اللهم يا رب احقن دماء إخواننا في ليبيا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نستودعك تونس يا أرحم الراحمين. احفظ بلدنا تونس من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. يا رب من أراد ببلادنا خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل اللهم كيده في نحره يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اسبغ سترك وعفوك ومنك علينا. اسبغ سترك وعفوك ومنك علينا. اسبغ سترك وعفوك ومنك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب استرنا بما سترت به كتابك، واحفظنا بما حفظت به أولياءك الصالحين. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. اللهم يا رب بارك في آبائنا، بارك في أمهاتنا، بارك في زوجاتنا، بارك في بناتنا، بارك في أبنائنا. أصلح حالنا وحال ذرياتنا، أصلح حالنا وحال بلادنا، أصلح اللهم حالنا وحال إعلامنا. يا رب أصلح حال إعلامنا، يا رب أصلح حال إعلامنا، يا رب أصلح الراعي والرعية. يا رب هب لنا يا أرحم الراحمين ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك للحاضرين والحاضرات، يا رب بارك في الحاضرين والحاضرات، اشف الحاضرين والحاضرات، وفق الحاضرين والحاضرات، وفق اللهم آباءنا وأمهاتنا، من كان من والدينا حيا فارزقه اللهم الصحة والعافية، وارزقه حسن الخاتمة، ومن كان منهما ميتا فوسع اللهم قبره يا أرحم الراحمين، واجعل قبره روضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي أطلق ألسنتنا باستغفارك يا أرحم الراحمين، أطلق ألسنتنا بالصلاة على حبيبك يا أرحم الراحمين، ألن ألسنتنا بالصلاة على حبيبك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي إنك تعلم حالنا وترى مكاننا، وترى مكاننا، ولا يخفى عنك سؤالنا. اجعل هذا المجلس والمكان سببا لدخولنا كلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب نجح أبناءنا في امتحاناتهم، يا رب هيئ لأولادنا الإجابة الصحيحة يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله ارزق كل مشتاق الذرية يا ربي ارزق كل مشتاق الذرية يا من وهبت زكريا الذرية ارزق إخواننا الذرية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب إنا نشهد نشهدك وكفى بك شهيدا أننا نحب محمدا يا رب إنا نشهدك أننا نحب محمدا فاحشرنا معه يا أرحم الراحمين أكرمنا برؤيته في الدارين يا أرحم الراحمين أكرمنا برؤيته في الدارين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارزقنا شربة هنيئة من يد المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين تعلم حالنا وترى مكاننا وتعلم سؤلنا يسر أمورنا يا الله يسر أمورنا يا الله يسر لنا اللهم الحج والعمرة يا أرحم الراحمين يسر اللهم لنا زيارة بيتك الحرام في هذا العام وكل عام يا ربي كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك اجمعنا في عرفات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سهل لنا الحج يا أرحم الراحمين يسر لنا الحج يا أرحم الراحمين أطعمنا الحج يا أرحم الراحمين وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين نسألك ونحن بين يديك خائفين نحن ببابك أذلاء ضعفاء بين يديك يا رب ارزقنا حسن الخاتمة اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة اللهم يا رب أحسن ختامنا يا رب أحسن خاتمتنا يا رب أحسن خاتمتنا اللهم يا رب ارحمنا إذا غسلنا أهلنا اللهم يا رب ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا على الأكتاف حملونا وارحمنا إذا قبرونا اللهم يا رب ارحمنا إذا قبرونا يا رب اجعل قبورنا روضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا عزيز ويا غفار يا رب اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين يا أرحم الراحمين طهر اللهم ألسنتنا وأعمالنا من الغيبة والنميمة والنفاق والرياء والكبرياء والسمعة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا مباركين أينما كنا اجعلنا اللهم مباركين أينما كنا اجعلنا محبوبين عندك وعند ملائكتك وعند نبيك وعند الناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين يا فارق الحب والنوى ويا عالم السر والنجوى يا عالم السر والنجوى يا عالم السر والنجوى ائت لكل منا من الخير ما نوى بلغ اللهم مقاصدنا اقض حوائجنا اقض حوائجنا اقض ديوننا اقض ديوننا رد علينا والدينا رد علينا والدينا اجعلنا بارين بوالدينا يا رب تقبل صيامنا تقبل قيامنا اجعلنا من المقبولين عندك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين هذا الدعاء ومنك الإجابة فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الشوق حركني بغير ترددي والحب أبحر في غرام محمد فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد شرف اللسان بذكر أحمد سيدي شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره نكفى الهموم فبذكره نكفى الهموم ونهتدي وإلى هنا أوصى وإلى هنا أوصى فهيا رددوا وإلى هنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ولي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل اللهم سعينا بأنوار القرآن الكريم وبأسرار القرآن الكريم وبجاه نبيك الكريم وبأسرار سورة الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا لا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال والجمال يا محمد اللهم صل وسلم على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال يا بحر الكمال والجمال يا محمد اللهم صل على النبي محمد وآل محمد يا بحر الكمال والجمال يا محمد. أي ربي يتقبل منا إن شاء الله، وأي واحد بحذا صاحبه وإلا أي أخت بحذا أختها تحملها وتقبلها، هذه سنة متروكة. صلاة العيد إن شاء الله على الساعة 6 بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.